السائلة التي سألت وقالت أخت في الله زوجها وجد غويشة ذهب من سلسلة الغويشة بتبس في اليد يعني من تالي من سنتين أو أكثر وباعوها ويعني كانوا محتاجين للمال. دائما ما أنصح من يجد شيئا هذا يسمى في الفقه لقطة، واللقطة لها أحكامها الشرعية، من أرادها لنفسه يجب أن يعرفها لمدة عام كامل. إزاي؟ كيفية التطبيق. مثلا أنا وجدت هذا الشيء في هذا الشارع، شارع عام عند المحل أو محلين ثلاثة في المربع اللي أنا وجدت فيه، أترك رقم هاتفي وأن معي قطعة من الذهب وجدتها، من يأتي بأوصافها أخذها. أنا لم أقل هي إيه أو مبلغ من المال ولم أحدد، اللي هيقول لي وصاف أوصافه بقى ما هو معروف. يعني لو أنا فقدت مثلا 1000 جنيه عارف مثلا 1000 دوت كم 100 فيه، كم 200، كم 50، كم 20، كم 10 وهكذا. ها الوزن بتاع الغويشة دي قديه شكلها، يعني عارف أوصافها بمعنى لمدة عام. وكل أسبوع برتردد عليهم حد لا ما فيش، كل أسبوعين، كل شهر، لحد ما خلصت سنة صارت حقي لي أن أتصرف فيها لنفسي كما شئت. طب أنا خايف من القصة دي أتصدق بها لصاحبها، عجباني أخذها وأدفع ثمن. الأخت تقول إحنا بعناه 3000. أقول للسائلة الكريمة أخرجوا هذا المال في سبيل الله. طب أنا مش معايا الفلوس دلوقتي يا شيخ، إن شاء الله كل شهر 10 جنيه، إن شاء الله كل شهر 20، إن شاء الله كل شهر 100 على قدر طاقتكم حتى تؤدون ما عليكم، بارك الله تعالى فيكم.